جن أشرقت زنجبار بعلوم وصار فيها وجودها كالنجوم. مدرسة الرحمن مشرقة الأذهان. مدرسة الرحمن هي روضة القرآن. أحس سعادة وقلبي طاب منذ كنت فيها طالبا. ما رأيت صعوبة ولا تعبا في فهم درسا علمت طيبا. أحس سعادة وقلبي طاب منذ كنت فيها طالبا. ما رأيت صعوبة ولا تعبا في فهم درسا علمت طيبا. هذه مدرسة الرحمن أضاءت عيني من ظلامي. دخلتها جاهلا بعد الثواني رأيت نور العلم من أمامي. هذه مدرسة الرحمن أضاءت عيني من ظلامي. دخلتها جاهلا بعد الثواني رأيت نور العلم من أمامي. ضاءت بالفوز بوجود مدرسة الرحمن في كديج. أشرقت زنجبار بعلوم وصار فيها وجودها كالنجوم. مدرسة الرحمن مشرقة الأذهان. مدرسة الرحمن هي روضة القرآن. ثنائي وشكري يوجهان لهذه المدرسة الرحمن. خص معلم في اتقان جزاهم بجدهم عند منان. ثنائي وشكري يوجهان لهذه المدرسة الرحمن. خص معلم في اتقان جزاهم بجدهم عند منان. يا كريم يا منان احفظ مدرسة الرحمن من كل فتنة من شيطان. وأدخل أهلها في الجنان. يا الله يا كريم يا منان احفظ مدرسة الرحمن من كل فتنة من شيطان. وأدخل أهلها في الجنان. وألن بلا الفوز بوجود مدرسة الرحمن في كديج. أشرقت زنجبار بعلوم وصار فيها وجودها كالنجوم. مدرسة الرحمن مشرقة الأذهان. مدرسة الرحمن هي روضة القرآن. مدرسة الرحمن مشرقة الأذهان. مدرسة الرحمن هي روضة القرآن. bayi afa izuluheta uongofu.com.